ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله للشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب ولا من بلاء إلى عافية ولا من مرض إلى شفاء ولا من فقر إلى غنى ولا من ضيق إلى سعة ولا من شر إلى خير ولا من ضر إلى نفع إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال لا تقلب لنا من نفرة إلى قرب ولا من بغض إلى حب إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فاللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا. إلا شفيت وكفيت وعافيت ورفعت البلاء والضراء ونصرتنا على الأعداء الساحرين الحاسدين الساحرين الحاسدين العاقدين الطاغين الباغين المعتدين من الإنس والجن أجمعين. بسم الله أرقيكما والله يقيكما والله يشفيكما والله يحميكما والله يعافيكما. بسم الله بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي من الأسحار من الأسحار والأحساب والعيون. بسم الله. ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون. أزل يا ربنا ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد ولا تك في ضيق ولا تك في ضيق مما يمكرون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله ولا تك في ضيق مما يمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قل الله أسرع مكرا الله أسرع مكرا الله أسرع مكرا رد يا ربنا مكرهم عنا أجمعين عليك بالماكرين الساحرين الحاسدين الحاقدين الطاغين الباغين المعتدين عليك بهم يا رب العالمين ولا تك في ضيق ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون عليك يا ربنا بمن يمكر بين الزوجين يريد طلاقا سبب نفرة شديدة سبب نفرة شديدة بينهما يريد ضرهما والغلبة عليهما والسوء لهما رد مكره يا ربنا عليه ونجه ونجها يا ربنا ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق ولا تك في ضيق مما يمكرون عليك بمن يمكر بسحر عظيم يمكر بسحر عظيم يمكر بسحر عظيم وحسد شديد وحسد شديد ونفس تعلقت حقدك ونفس تعلقت حسدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما عليك يا ربنا بمن يمكر بنا ليضيق الصدور ويشتت الأمور عليك بمن يمكر بنا ظلما وطغيانا وبغيا ليفسد بين الزوجين ليسبب نفرة شديدة يريد طلاقا وإغلاقا يريد هما وغما وكربا شديدا ولا تك في ضيق ولا تك في ضيق مما يمكرون. عليك بمن يمكر بالزوج والزوجة عليك بمن يمكر بهما يريد طلاقا سبب شقاقا سبب نفورا كرهها في عينه كرهها في عينه وكره الزوج في عينها. عليك بظالم في الجسد عليك بساحر في الجسد عليك بحاسد في الجسد عليك بظالم في الجسد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون. عليك يا ربنا بمن يمكر بالزوج والزوجة يريد ضيمهما يريد طلاقا بينهما وشقاقا. حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون. رد عنا كيد الكائد رد عنا كيد الكائد ذكرا وانثى ذكرا وانثى انسا وجنا اسدا واسودا أسدا وأسودا وساكنا في الرات وملك الجسد وساكنا في الرات وملك الجسد وخادم لساحر وخادم لساحر وحارسا على الأسحار والعقد. رد كيدا ومكره رد مكر الماكر قل الله أسرع مكرا الله أسرع مكرا. ولا تك في ضيق ولا تك في ضيق ولا تخافي ولا تحزني لا تخف لا تحزن لا تخف لا تحزن ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله ورفعناه مكانا عليا. إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب فتبارك الله على الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين. بارك لهما فيما حسدا عليه ونظرا عليه وأصابهما نظرة عليه إنا آتيتهما مما وهبتهما وعلى الذرية وعلى وفاق بينهما وعلى صلح بينهما وعلى قرب بينهما ولا تك في ضيق مما يمكرون رد المكر على الماكر وما يملكه رد المكر على الماكر وما يملكه يا ربنا يا عظيم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين بسم الله أرقيكما والله يقيكما مكرا والله يقيكما مكرا والله يقيكما مكرا وكيدا وهما وحزنا وكربا وهما وحزنا وكربا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق ولا تك في ضيق مما يمكرون حسبي الله حسبنا الله رد المكر على الماكر مكر به وبها يريدون تفريقا بينهما أنت حسبنا عليهم وكفى رد المكر على الماكر رد الكيد على الكائد رد المكر على الماكر اللهم إنا نسألك يا مولانا أن ترد المكر على الماكر وألف بين قلوبهم ألف بينها وبين زوجها ألف بينه وبين زوجه يا ربنا وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله تطمئن القلوب ولا تكن في ضيق مما يمكرون اللهم رد يا ربنا المكر رد المكر يا ربنا على الماكر من الإنس والجن من القريبة من القريبة من القريبة من القريبة من البعيدة من البعيدة من القريبة من البعيدة يا ربنا رد المكر عليه رد المكر عليه رد المكر عليه يا ربنا وعليك به وعليك به يا ربنا قريبا وبعيدا ذكرا وأنثى يريد تفريقا يريد طلاقا يريد شقاقا يريد نفرا يريد نفرا أنت حسبنا عليه يا ربنا يا ربنا نجي الزوجة والزوجة نجيهما والذرية يا ربنا من مكر ماكر من مكر ماكر من ظلم ظالم من ظلم ظالم من بطش من بطش من بطش جبار عنيد وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا اللهم اجعل يا ربنا يسرا مع هذا العسر يا ربنا اجعل يا ربنا يسرا مع هذا العسر يا ربنا اجعل يا ربنا ألفة اجعل يا ربنا ألفة اجعل يا ربنا ألفة يا ربنا يا رب يا ربنا اجعل يا ربنا قربا اجعل يا ربنا ألفة اجعل يا ربنا حبا قد شغفنا حبا بارك لهما يا ربنا في حب بينهما وقرب بينهما وعشق بينهما بارك يا ربنا للزوج والزوجة يا مولانا وقهما يا ربنا مكرا عليهما اللهم قهما يا ربنا مكرا وكيدا قهما يا ربنا قهما يا ربنا غلبة عليهما من ماكر من ماكر من الإنس والجن من ماكر من ماكر من ماكر من ماكر من الإنس والجن من حاسد من حاسد من حاسد عليهما من حاقد من حاقد من حاقد عليهما رد المكر على الماكر يا ربنا اللهم عليك بالماكر عليك بالماكر عليك ربنا بالساحر بالساحر الماكر بالساحر الماكر بالساحر الماكر بالساحر الماكر بالساحر الماكر عليك يا ربنا بالساكن بالساكن الماكر بالساكن بالساكن بالساكن بالساكن بالساكنة بالساكن بالساكنة عليك يا ربنا بالساكن بالساكنة بالعارض بالصائل بالصائل الساكن في الجسد الساكن في الرأس في الرأس في الرأس الساكن في الرأس الساكن في الرأس على المزاج الساكن في الرأس الساكن في الرأس يؤثر على المزاج يؤثر على المزاج يؤثر على التفكير يؤثر على النظر يؤثر على السمع يؤثر على المخ يؤثر على مراكز الإحساس يؤثر على الاستيعاب يؤثر يؤثر عليك يا ربنا بالماكر بالماكر الساكن في القلب في القلب والصدر الساكن في القلب في القلب يخوف يخوف يخوف ويرعب ويرعب ويقلق ويقلق ويرعب ويرهب ويرهب ويرهب عليك يا ربنا بالماكر بالماكر بالماكر الساكن الساكن في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر ضيقة ضيقة ضيقة ضيقة ضيق صدره منها وضيق صدرها منه اللهم عليك بمن سكن الصدر عليك يا رب من سكن القلب عليك بالساكن بالساكن الماكر الماكر الماكر الماكر عليك يا ربنا بالساكن بالماكر الحاسد الحاقد الساحر الساحر الظالم الظالم الظالم المفرق المفرق عليك يا ربنا بالساكن بالساكن بالساكن الماكر الماكر في البطن في البطن في البطن مربوط ومعقود في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في الفرج في الفرج في الفرج في الفرج في الفرج في الفرج الساكن على النفسية النفسية النفسية النفسية وسبب العصبية وسبب العصبية الشديدة وسبب العصبية والنرفزة والنرفزة والنرفزة ورفع الصوت ورفع الصوت واختلاق المشاكل واختلاق المشاكل عليك يا ربنا بالساكن الماكر بالساكن الماكر الظالم مرسولا مرسولا بسحر مرسولا بسحر وحسد رسولا بسحر وحسد وحقد وحقد ظلم وانتقام ظلم وانتقام ظلم وانتقام وانتقام وانتقام منه وانتقام منها أنت حسبنا يا ربنا ولا تك في ضيق مما يمكرون بسم الله بسم الله أرق الزوجة والزوجة من مكر عظيم من مكر عظيم من مكر عظيم يضيق الصدر يضيق صدره يضيق صدرها ويشتت الأمر ويشتت الأمر ويشتت الفكر ويشتت الفكر ويوسوس بالطلاق ويوسوس بالطلاق ويوسوس بالطلاق ويوسوس بحياة سقيمة بحياة تعيسة بحياة لؤم بحياة شؤم اللهم يا ربنا عليك بساكن بنوسوس بالساكن الماكر الماكر بالوسوسة بالوسوسة بالوسوسة لأن الطلاق خير لأن الفراق خير عليك يا ربنا بالوسوس بالوسوس الماكر الماكر الظالم اللهم عليك به اللهم عليك به مرسولا بسحر وحسد وعي مرسولا بسحر وحسد وعي مرسولا بنفس نفس لئيمة نفس شريرة مرسولا بنفس نفس نفس تريد طلاقة تريد طلاقة تريد حياتها تريد حياته تريد حياته تريد حياتها اللهم يا ربنا عليك يا ربنا بالماكر الظالم ضيق الصدر عليك يا ربنا بالظالم عليك يا ربنا بجن ثعبان عليك يا ربنا بجن ثعبان ثعبان ثعبان وحية حية حية عليك يا ربنا بالساكن الماكر جن ثعبان ثعبان حية حية ذئب ذئب ذئب أسد أسد أسد سبع سبع عليك يا ربنا بالسعف في الجسد ومن حول الجسد وزغى كلبة قطة وزغى كلبة قطة عليك يا ربنا بالظالم الساكن الماكر اللهم عليك به اللهم عليك به بسم الله في الزوجة والزوجة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا أبطل يا ربنا حسدا أبطل يا ربنا ذراعين ونفس ومس وعقد وعقد وعقد عقدت عقدت في قلبه وقلبها عقدت في الفكر في القلب على العقل على العقل على العقل في الجسد في الجسد في الجسد في البيت في البيت في البيت في البيت على الفرقة على الافتراق على الفراق على الفراق على الفراق على الفراق على البعد على النفرة على البعد على النفرة على الجفاء على الجفاء على الجفاء على الجفاء على الجفاء على الأرق على الأرق على القلق على القلق على القلق الوسوسة الوسوسة على الهلوسة على الهلوسة على الهم الغم الكرب الشديد بسم الله بسم الله أرقي الزوجة والزوجة بسم الله بسم الله بسم الله ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون الله أكبر فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون تطلي ربنا أثرا قويا شديدا عظيما قديما ويتجدد ويتشدد في الجسد في الجسد في الزوج في الزوج في الزوجة في الزوجة. أطلي ربنا سحرا سحرا خاصا قديما. أطلي ربنا حسدا حسدا شديدا قديما. أطلي ربنا سحرا توقد. أطلي ربنا سحرا سحرا تأجج. أطلي ربنا حسدا شديدا وأثر عين تجدد تجدد تجدد. أطلي ربنا أثرا بينهما. أطلي ربنا أثرا بينهما على الفتنة على الفتنة على الفتنة على الفتنة على الفتنة على الفتنة على الطلاق على الطلاق. أطل يا ربنا سحرا سحرا وأثر حسد وعين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا على الشر على الشر والضر على الشر والضر وعلى الفتن وعلى الفتنة وعلى الفتنة وعلى الفتنة. بسم الله أرقيكم من الأبالسة من الأبالسة من الأبالسة والأشباح والأشباح والأشباح والأشباح. بسم الله أرقيكم من الخيالات من الخيالات والأوهام من الأشباح والأبالسة والأبالسة المفرقين الظالمين المفرقين الظالمين المويئسين. عليك يا ربنا بالأبالسة والأشباح والأشباح والأرواح الخبيثة والأرواح الخبيثة. عليك بها يا ربنا عليك بها. بسم الله ارقي الزوج والزوجة والذرية والذرية. بسم الله بسم الله بسم الله ارقيكما من الشر من الشر والضر من الشر والضر. بسم الله ارقيكما من الشر من الشر والضر من الشر والضر والغلبة عليكما. بسم الله ارقيكما. بسم الله ولا تكو في ضيق ولا تكو في ضيق ولا تكو في ضيق مما يمكرون ولا تكو في ضيق ولا تكو في ضيق مما يمكرون. بسم الله بسم الله أرقي الزوج والزوجة مما فيهما وعليهما وبينهما مما فيهما قديما مما عليهما قديما ومما بينهما الآن ومما بينهما الآن. سبب كالجبل كالجبل الشاهق بينهما بعدا بعدا بعدا بعدا بعدا بعدا بعدا وجفاء وجفاء وجفاء ويجد فرقة فرقة فرقة. يا الله يا ربنا أطل هذا الأثر وحي يا ربنا هذه العقد وحي يا ربنا هذه العقد عقد سحرية وحسدية ومن أثار عيون قوية. أحلها يا ربنا حلولها في الرأس على الفكرة يا ربنا على الوسوسة في الصدر في الصدر الوسوسة على الوسوسة في الصدر في الصدر الوسوسة الوسوسة الوسوسة وعلى القلق وعلى القلق وعلى الأراقة وعلى الهم وعلى الغم وعلى الكرب الشديد وعلى الكرب الشديد. احنا يا ربنا فكها احنا يا ربنا فكها احنا يا ربنا فكها بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله ولا تكو في ضيق ولا تكو في ضيق مما يمكرون ولا تكو في ضيق مما يمكرون ولا تكو في ضيق مما يمكرون. بسم الله أرقي الزوج والزوجة والذرية والذرية. بسم الله يرقيكم أجمعين. بسم الله بسم الله أرقيكم الله يرقيكم أرقيكم الله يحميكم أرقيكم الله يحفظكم. بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده. ولا تخافي ولا تحزني لا تخف لا تخف لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تخف لا تخف. نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين. بسم الله بسم الله ولا تكو في ضيق مما يمكرون. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله على محبة بينكما وعشق بينكما وقرب عظيم بينكما وألفة بينكما. بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا سحرا سحرا أكلاه وشرباه. أطل يا ربنا سحرا سحرا من إنس وجن. أطل يا ربنا حسدا عليهما وفيهما وبينهما. يا الله يا عظيم أطل يا ربنا أثر عين عين عين ونفسك فيهما وعليهما وبينهما. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما يا شديدة. بسم الله بسم الله أرقيك أرقيك أرقيك أرقيك. بسم الله أرقيكما أرقي الزوجين الزوجين المؤمنين المتقين. تبارك الله تبارك الله تبارك الله رب العالمين. أطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا عظيما قديما قويا شديدا. اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا تجدد وتأجج وتوهج. أطله يا ربنا بحولك وقوتك. أطل يا ربنا حسدا حسدا شديدا قديما قويا عظيما تجدد وتوهج وتأجج. اصرف يا ربنا بحولك وقوتك، اصرف يا ربنا بحولك وقوتك، اصرف يا ربنا بحولك وقوتك، اصرف يا ربنا بحولك وقوتك. بسم الله يرقيكما من نفس نفس نفس نفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها اخرجها منهما، اخرجها منهما، اخرجها يا ربنا، اخرج النفس يا ربنا منهما ومن بينهما ومن بيتهما ومن الذرية ومن الذرية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله بسم الله، ولا تكن في ضيق، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ولا تكن في ضيق، ولا تكن في ضيق مما يمكرون. اللهم اقض يا ربنا سحرا سحرا سحرا مأكولا ومشروبا، مرشوشا ومنذورا، مذرورا، مدفونا، مشموما. اقض يا ربنا سحرا سحرا سحرا قويا عظيما وحسدا شديدا. اقض يا ربنا زرعا اي اي اي اي اي اي اي قوي على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. اقض يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا من انس وجان، عليه الخادم والحارس يجدده يجدده ويشد. أطل يا ربنا سحرا في المسامير والإبر وفي الخرز والورق. أطل يا ربنا سحرا في الماء. أطل يا ربنا سحرا على الماء والهواء والنار والتراب. أطل يا ربنا سحرا وأثر الحسد الشديد والعيون. أطلها يا ربنا أطلها كلها كلها كلها، لا تبقي ولا تذر، ولا تك في ضيق، ولا تك في ضيق مما يمكرون. اللهم يا ربنا أطل يا ربنا أثر بين الزوجين بين الزوجين. اللهم رد المكر المكر المكر على الماكر، المكر على الماكر يا الله يا عظيم. اللهم نجيه ونجيها. اللهم اشرح صدره صدره صدره صدره صدره صدره، اشرح يا ربنا صدره وصدرها، لين قلبه وقلبها. اللهم قرب قرب قلبه لقلبها، قرب قلبها لقلبه يا الله يا عظيم. اللهم يا ربنا أطل يا ربنا سببا عظيما للنفرة للنفرة للفرقة للفرقة المشاكل للأوهام للوسوسة للهلوسة يا ربنا يا ربنا. بطل بطل بطل فطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. شرح الله صدره شرح الله صدره. اللهم اشرح صدره اشرح صدره اشرح صدره اشرح صدره اشرح صدره اشرح صدره اشرح صدره اشرح صدره اشرح صدره اشرح صدره اشرح صدره. شرح الله صدره شرح الله صدره، ألم نشرح لك صدره؟ شرح الله صدره. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري، ويسر لي امري واحلل عقدة، ويسر لي امري واحلل عقدة، احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. احلل ربنا عقد السحر العظيم والحسد الشديد يا الله يا عظيم، واحلل يا ربنا عقد العيون العيون العيون يا ربنا عقدا العيون والأحساد والأسحار يا ربنا يا ربنا يا قهار يا قهار يا قهار. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. احلل يا ربنا عقد العين احلل يا ربنا عقد العين احلل يا ربنا عقد العين احلل يا ربنا عقد العين احلل يا ربنا عقد العين احلل يا ربنا عقد العين احلل يا ربنا عقد العين. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. احلل يا ربنا عقد العيون احلل يا ربنا عقد عين عين عين مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة، وحسد شديد وحسد شديد فيما بينهما وحسد شديد فيما بينهما وحسد شديد فيما بينهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. ولا تك في ضيق مما يمكرون، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. ولا تك في ضيق ولا تك في ضيق مما يمكرون. ولا تك في ضيق ولا تك في ضيق مما يمكرون. فضل ربنا أثر عين عليه وعليها عليه لأجلها عليها لأجله فضل أثر عين بينهما من ماكرة فضل ربنا أثر عين من رجل من امرأة فضل ربنا أثر عين بينهما وعليهما وفيهما على ألفة على محبة على وفاق على وفاق على وفاق على وفاق على وفاق على عشق على عشق على عناق على وفاق على عناق أطلي ربنا أثر حسد وعين عين كل أمه لامة حاسدة حاقدة أطلي ربنا أثرها وحلي ربنا عقدها فكي ربنا مرابطها بسم الله بطل ما كانوا يعملون ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون أصله يا ربنا أطله وحل يا ربنا عقاده فك يا ربنا مرابطه فقل يا ربنا أثر المكر العظيم من عائن وعائنة من حاسد حاقد من نفس كالجبل بينهما وأثر عين لامة قاطعة للعلاقة فيما بينهما قاطعة لمحبة فيما بينهما مبغضة أطل أثرها أفلقها أفلق يا ربنا هذه العين أفلقها أعميها ردها يا ربنا صدها يا الله ارمها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى اللهم ارمي هذه العين اللهم ارميها يا ربنا اللهم اعنيها يا ربنا اللهم يا ربنا اصرف عنهما شرها وضرها وكيدها ومكرها يا ربنا بسم الله ولا تك في ضيق مما يمكرون الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند الكرب عند العين عند الهم عند الغم عند الفرقة عند القلق عند الأرق عند الفرقة عند النفرة عند النفرة عند العصبية عند النفسية عند العصبية عند الدوخة والصداع عند الألم عند الوجع عند السحر عند الحسد عند العين عند النظرة عند النظرة عند النظرة عند العين عند النفس عند النفس الآثمة الظالمة الطاغية الباغية المفرقة لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق شرح الله صدره ألم نشرح لك صدرك شرح الله صدره ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة بسم الله على الصدر على القلب بسم الله على السمع وعلى البصر بسم الله على الفكر على العقل على الذاكرة على الإدراك تبارك الله بسم الله على الروح الجميلة الطيبة المباركة الغالية المؤمنة المتقية الزكية التقية النقية بسم الله على الروح بسم الله ويسألونك عن الروح

على التفريق والنفرة والفرقة وعلى العذاب وعلى التعاسة وعلى الشقاء كلهم يا ربنا ولا تكن عليهم انصر لهم ولا تنصر عليهم انكر لهم ولا تنكر عليهم اللهم أذن بالشفاء والعافية يا ربنا وألف بينهما وبين كل زوجين يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم حصنهما والذرية حصنهم يا ربنا أجمعين ومن يرقيهم والمؤمنين أجمعين حصنا أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك شفاء لا يغادر سقمات اللهم اشف وعاف واكف يا ربنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.